بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. هذه المسألة فرعها المصنف رحمه الله تعالى على شرط الملك، وجه تفريعها واضح، وهو أن هذه المساكن لا يملكها، أو هذه الأراضي، يعني الأراضي التي فتحت عنوة، لا يملكها من هي تحت يده، لا يملكون الأراضي. ولهذا رتبها على شرط أن يكون البيع من مالك، فهم لا يملكون الأرض، وإنما يملكون البناء وهو المساكن. ولهذا قال رحمه الله: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. هذه الأراضي فتحت عنوة، ومعنى عنوة يعني بالقوة، فلا يصح بيعها. وقالوا إن هذا قول جماعة من الصحابة، منهم عمر وعلي وابن عباس وابن عمر، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين هذه الأماكن، وهي الشام ومصر والعراق، فتحت في عهد عمر، وعمر رضي الله عنه لم يقسمها بين الغانمين، وإنما وقفها على المسلمين. وأما والوقف لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه، وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم تبايعوها، يعني بنوا في الكوفة والبصرة، وهي من أراضي العراق كما هو معلوم، بنوا المساكن وتبايعوها في زمن عمر وبعده بدون نكير. أما الأراضي وهي أرض العنوة فلا تباع، ولهذا قال المصنف رحمه الله: بل تؤجر، يعني يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها. لماذا تصح الإجارة ولا يصح البيع؟ يقولون: لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها. يعني معنى وقفها الذي ذكروه أن عمر رضي الله عنه جعل فيها خراجا، كما مر معنا في باب الجهاد، جعل فيها خراج، وهو أجرة يدفعها من هي تحت يده، فضرب عليها الخراج، سواء كان من تحت يده مسلم أو ذمي كما مر معنا سابقا. فهي في الواقع مؤجرة، يعني كأن الدولة أجرت الأرض الخراجية على من هي تحت يده. وتأجير المؤجر جائز، لكن بيع المؤجر لا يجوز. ولهذا قالوا: بل تؤجر، وإجارة المؤجر جائزة، فيصح أن تؤجر ولا يصح أن تباع الأراضي. وأما المساكن فيجوز لفعل الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير. هذا ما قرره المصنف رحمه الله في هذه المسألة. قال: ولا يصح بيع نقع البئر. هذا كما ذكرت أيضا متفرعة على قضية الملك، والمراد بنقع البئر يعني ماء البئر، فليس المراد أن تباع البئر مع الأرض التي هي فيها، هذا جائز، لكن يباع ماء البئر هذا لا يجوز، لأن ماء البئر لا يملك، ماءها لا يملك بملك الأرض التي البئر فيها. فأنا إذا ملكت أرض وفيها بئر، حتى ولو كنت أنا الذي حفرت هذه البئر، لا أملك الماء، أنا أملك الأرض والبئر اللي هو شغلي، لكن الماء الذي في البئر لا أملكه، وبالتالي لا يصح بيع ذلك الماء. واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، رواه أبو داود. لكن رب الأرض أحق بهذا الماء من غيره، لأنه في ملكه. إذا كنت أنا صاحب الأرض مثلا، عندي مزرعة وفيها بئر، فأنا أحق بماء هذه البئر من غيري، فإذا احتجت إليه فأنا أحق به، ما زاد عن حاجتي ليس لي أن أمنع غيري، إذا لم يكن في انتفاعه بهذا الماء ضرر علي. فإذا لم يكن في انتفاعه بهذا الماء ضرر علي، يجب علي أن أبذله، أبذل الزائد عن حاجتي، لأني لا أملك هذا الماء، وليس لي أن أعاوض عليه، يعني أبيعه على الناس، أبيع هذا الفاضل يعني الزائد، بل ما فضل من حاجة مالك الأرض لزمه بذله. هذا طبعا في الماء الذي في البئر، لكن لو أني حزت هذا الماء، عندي برك وأنا عندي آلة تخرج هذا الماء من البئر، ثم أجمع هذا الماء في برك، الماء الذي في البرك يجوز بيعه؟ نعم يجوز، لأني حزته. وكذلك لو عبينا وايتات مثلا أو نحوها، هذا يجوز بيعه، لكن الممنوع بيع ماء البئر، هذا هو الممنوع. فهذا نقول هو حق به إذا كان في أرضه، لكن لا يبيعه، ينتفع به، وما زاد بذله لغيره. للحديث المتقدم، قال: ولا ما ينبت في أرضه من كلاء وشوك ويملكه آخذه. أيضا لا يصح بيع ما ينبت في أرضه. قال: ما ينبت يعني بفعل الله، أما ما أنبته فهذا يجوز له أن يبيعه. فإذا كان نبت بغير فعل منه، ما حرث ولا سقى، وإنما نبت في أرضه، الأرض مملوكة له، نبت فيها بمياه الأمطار بدون أن يبذر هو شيئا، نبت فيها عشب أو كلى أو ما أشبه ذلك مما ينتفع به الناس، أو شجر، فلا يصح له أن يبيع ما نبت في أرضه. ويقال له، يقال فيه كما قيل في ماء البئر، نقول هو أحق به من غيره، هو أحق به من غيره، لكن ليس له أن يمنع غيره. ولهذا قالوا: لا ما أنبته فيجوز بيعه، وما نبت فهو أحق به، فإن احتاج لمواشيه فله أن يمنع غيره وإلا فلا. يعني إذا كنت هذا العشب النابت في أرضي أحتاج إليه، عندي مواشي، فأنا أحق به من غيري، لكن ما عندي مواشي أو هو يكفي ماشيتي ويزيد، ليس لي أني أمنع غيري بلا ضرر علي، مثل ما قلنا هناك أيضا. فأنا يلزمني أني أبذل الفاضل بدون ضرر إذا لم يكن علي ضرر. والعلة في ذلك أن هذا يسميه الفقهاء مباح، وأنا ذكرت لكم أو الفقهاء يطلقون المباح مقابل ماذا؟ مقابل المملوك، كما أنهم يطلقون المباح مقابل المحرم، يطلقون أحيانا مقابل المملوك. فهم يقولون مثلا العشب الذي ينبت في البراري بفعل الله هذا يقولون مباح، ومثله الصيد الذي يوجد في الغابات أو في البراري يقولون هذا مباح. المباح معناه أنه لمن وقع في يده، هذا معنى كونه مباح، يعني غير مملوك لأحد، فيجوز لمن وجد هذا الصيد أنه يصيده، ويجوز لمن عثرها على هذا العشب في البرية أنه يأخذه، فهو من المباح يعني لا يملك. والدليل هو الحديث المتقدم، الناس شركاء في ثلاث، وذكر منها الكلاء، فالكلاء الناس شركاء فيه بمعنى أنه مباح لمن وجده وأخذه، فلا يملكه الشخص بملك الأرض، وبالتالي لا يمكن أن لا يجوز أن يبيعه وهو في الأرض. لكن لو حازه، يعني لو حصد العشب اللي في أرضه وجمعه في حزم، يجوز يبيعه؟ يجوز، لأنه حازه، مثل ما قلنا في الماء، الماء لو سحبه من البئر ووضعه في توانكي أو في وايتات أو في، يجوز يبيعه لأنه الآن حازه وبحيازته له ملكه. لكن قال الفقهاء لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، يعني مو معنى هذا أن نجيز نقول أنه يجوز للناس أنهم ينتفعون بهذا المباح أنهم يدخلون أملاك غيرهم بغير إذنهم، لا بد من الاستئذان، فلا تدخل ملك غيرك إلا بإذن المالك. قالوا وحرم منع مستأذن بلا ضرر، يعني أنت يا المالك أيضا ما يجوز تمنع المستأذن إلا إذا كان عليك ضرر، فإذا لم يكن عليك ضرر وكان في أرضك ما ينفع الناس فاضل عن حاجتك واستأذنوك، يلزمك أن تأذن لهم، يلزمك أن تأذن لهم ويلزمهم أن يستأذنوك ما دام هذا ملكا لك. وقوله ويملكه آخذه، يعني لو أن شخص دخل أرض غيره، استأذن ودخل أرض غيره وحصد هذا الكلاء وجمعه، ملكه وإن كان هو ليس مالك الأرض لأنه حازه فملكه بحيازته، وإن قلنا أنه مباح، الأصل فيه الإباحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه، وأن يكون معلوما هذا الشرط الخامس قال أن يكون مقدورا على تسليمه. أن يكون الضمير المستتر عائد على ماذا؟ المعقود عليه. المعقود عليه يعني أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، لأن عدم القدرة على تسليمه غرر، يعني بيع ما لا يقدر البائع على تسليمه للمشتري غرر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، ولأن فيه قمارا. ما وجه دخول القمار في بيع ما لا يقدر على تسليمه؟ نعم، من يذكر لنا وجه دخول القمار؟ نعم نعم، كيف؟ طيب نعم، أحسنت. القمار هو العقد الذي يدور بين الغنم والغرم، يدخل فيه الشخص وهو لا يدري هل يغنم أو يغرم، ويعتمد في ذلك على الحظ. وجه دخول القمار هنا سيأتينا من الأمثلة بيع الجمل الشارد، هذا يدخل في بيع ما لا يقدر على تسليمه. هذا الجمل قد تكون قيمته مثلا 5000 ريال، لكن الشرد مني في الصحراء ولا أدري الآن هو حي ولا ميت، نجده أو لا نجده. فقلت من يشتري مني الجمل الشارد؟ فقال زيد أنا أشتريه. قلت بعته عليك 500 ريال، هو قيمته 5000، ليش بعته على 500؟ أنا ما أدري، يمكن ما يحصله، يمكن أخذ 500 ولا يحصل شيء، ولا يحصله ميت، ولا أكله الذئب، ولا وقد يحصل. لو لم يحصل عليه أو وجده ميتا أصير أنا قمرته، أخذت 500 بدون مقابل. ولو بذل جهد بسيط وحصله أصير قمرني. إذن هذا عقد الآن صار يدور بين الغنم والغرم، والمسألة مسألة حظ، لأنه ما يدري هو، إنما مكانهم هم معلوم، مكانه غير معلوم، قد يجده بأدنى بحث وقد يتعب ولا يجده، أو يتعب ثم يجده ميتا. فبيع ما لا يقدر على تسليمه يدخل من هذه الناحية في القمار، ولهذا كان حراما. قال المؤلف رحمه الله فلا يصح. الآن بدأ يفرع على هذا الشرط فيذكر بعض الأمثلة لما لا يقدر على تسليمه. قال فلا يصح بيع آبق، يعني بيع العبد الآبق. ما معنى الآبق؟ يعني الهارب من سيده، وهذا مثل ما قلنا الهارب من سيده مثل الجمل الشارد. وشارد، شارد يعني الجمل، الجمل الشارد أو نحو الجمل يعني. قال وطير في هواء، لو واحد عنده حمام يربي حمام فباع بعض هذا الحمام وهو في الهواء، قال بعت عليك هذه الحمامة وهي في السماء تطير، يجوز؟ لا يجوز. في الروض قال ولو ألف الرجوع، يعني ولو كان له مكان عندي العادة في الليل يرجع الحمام لهذا المكان، لأنه لو كان ألف الرجوع قد لا يرجع، فأنا وقت البيع كنت لا أقدر على التسليم فقد لا يرجع فأصير قمرته. قالوا إلا أن يكون بمغلق ولو طال زمن أخذه، يعني لو كان في الهواء لكن المكان مغلق. عندنا السقف رفيع وهو يطير لكن فيه المكان مسقف، يعني مصيرنا صايدين في المكان مغلق، هنا يجوز بيعه ولو طال زمن أخذه، يبي له جهد لاحقه، لكن في الأخير مضمون الأخذ، بخلاف الذي في الهواء في غير مغلق، هذا يمكن يهاجر يمكن يروح يمكن، فلا يقدر على تسليمه. أيضا بيع السمك في الماء، فأبيع السمك مثلا في النهر أو في البحر فأوليه إياه وأقول بعت عليك مثلا هذه السمكة، هذا لا يجوز لعدم القدرة على التسليم. قالوا ما لم يكن مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه، مثل بعض محلات الأسماك يكون عندهم أحواض ويضعون فيها سمك حي من أجل أنك تأخذ السمك وهو طري، فإذا كان بمحوز يسهل أخذه منه فلا بأس أنه يقول بعت عليك هذه السمكة، لأنه معلوم يمكن تسليمه في هذه الحال، أما في النهر أو في البحر فهذا ما يصح. قال ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه، هذه أيضا من المسائل المتعلقة بالشرط، يعني لا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه، عبارة غيره يعني غير صاحب الزاد، لا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه أو لقادر على أخذه، وهذه أوضح وهي مراد المؤلف. المغصوب هو المأخوذ قهرا بغير إذن مالكه، المأخوذ من مالكه قهرا بغير حق، بغير حق. فلو أن شخصا مثلا غصب سيارة مثلا، لا يصح بيع هذه السيارة المغصوبة، يعني لا يصح للمالك، أنا سيارتي مغصوبة، شخص قوي وقادر غصب مني سيارتي فبعتها، لا يصح بيعي إياها إلا إذا بعتها على الغاصب نفسه، لأن هنا القدرة على التسليم حاصلة، هي في يده أصلا، لكن يشترط هنا أن أكون أنا راضي، عجينا يقول يضغط علي يأخذها ويقول يلا بيع ولا تراها عندي، هذا اختل عندنا شرط إيش؟ الرضا. لكن إذا فرضا أنه غصبها ثم جازت له تاب وأناب ثم قال لي إيش رأيك تبيعها، أنا خلاص تبت تبيها أخذها، لكن إيش رأيك تبيعها علي، قلت يلا بعتها عليك، يجوز ولا ما يجوز؟ وهي في يده يجوز برضا مني، والقدرة على التسليم هي في يده. ولهذا قالوا إلا على لغاصبه أو لقادر على أخذه، اللي غصبها زعيم القبيلة فأنا بعتها على أمير البلدة، أمير البلدة قال بعت خلها علي بس أشر له اللي هو جايبها لي في دقيقة، بعتها عليه يجوز، لأنها القدرة على التسليم موجودة، القدرة على أخذها موجودة، فهذا جائز. قال الفقهاء طيب لو أن القادر هذا ظن نفسه قادرا فعجز، قال أنا قادر فبعتها عليه فعجز، في هذه الحالة هل ألزمه بالبيع؟ لا، ما نقول أبطل. يقول الفقهاء: فإن باعه لقادر فعجز فله الفسخ. هذا اللي عجز اللي هو المشتري، ظن نفسه قادر، تبين أنها غير قادر وتورط، نقول لك أنك تفسخ البيع. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. نعم، هذا هو الشرط السادس من شروط صحة البيع. قال: أن يكون معلوما برؤية أو صفة، يعني أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية أو صفة. وهذا مبني على أن جهالة المبيع غرر. قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طرق العلم بالمبيع، فقال: برؤية أو صفة. الرؤية، قال في الروض: رؤية له أو لبعضه الدال عليه، مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. هذه هي الرؤية، يعني رؤية له أو لبعضه الدال عليه، فيعلم المبيع بأن يرى المبيع يعني كله، أو يرى بعضه الدال عليه. مثال ذلك أن أرى مثلا اشتريت كومة صبرة، صبرة من طعام يعني كومة طعام، أنا لا أرى إلا ظاهرها، هي كومة لا أرى إلا ظاهرها، لكن ظاهرها يدل على باطنها، فهذا جاهز لأني رأيت بعضه الدال عليه. هذه الرؤية تكون مقارنة، يعني مقارنة للعقد، أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. وهذا يختلف باختلاف المبيعات، فالرؤية لابد تكون مع العقد، ويجوز أن تكون متقدمة بشرط أن يكون هذه الفترة الزمنية بين الرؤية وبين العقد لا يتغير فيها المبيع ظاهرا. فلو مثلا اشتريت خضار أو فواكه رأيتها من 5 أيام، يصلح؟ ما يصلح، لأنها تتغير، خضار الفاكهة تتغير خلال 5 أيام، بل خلال أقل من ذلك. لكن مثلا رز رأيته قبل 5 أيام ولا قبل 20 يوم، والآن عقدت عليه بدون رؤية، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الرز ما يتغير. ولهذا قالوا: برؤية المقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. هذه الرؤية يحصل بها العلم. قالوا: ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه، لأنه ليس كل مبيع يعلم بالرؤية. فبعض الأشياء تعلم باللمس، تشتري قماش ما يكفي تلمسه تشوف نعومته وخشونته ومتانته، ما يكفي ترى لونه فقط، ما يحصل علم بمجرد اللون فقط والرؤية. تشتري عطر لابد أنك تشمه، ما يكفي أنك تراه فقط. فالعلم يختلف بذلك، بعض الطعام يحتاج أنك تذوقه، لكن هذا ما يلزم في كل شيء. يعني ما يجينا واحد يقول طيب أننا نشتري أحيانا مثلا في عطورات معروفة أنها ماركات وما يحتاج نشمها، يقول هذا كونها ماركة هذا علم، أنت عارف أن هذا عطر معروف وشركته معروفة ما يحتاج تشمه، بل بالعكس الشم أحيانا الواحد كثرة الشم عاد يميز، لكن إذا عرفت أنها شركة موثوقة هذا يحصل به العلم. لكن لو واحد في الشارع يبيعك عطورات ما تدري وحاط عطر ولا زيت فرامل، مثل بعضهم يخلط العطر بأشياء ثانية، فهذا لابد أنك تشمه، لا تشتري شيء مجهول. فلا بد من العلم أيا كانت طريقة، يعني العلم يحصل بطرق متعددة، يعني ليس مقصورا على الرؤية. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله قال أوصفه، فيمكن أن يكون العلم عن طريق الصفة، لكنهم قيدوا الصفة، قالوا الصفة التي تكفي في السلم. كيف الذي تكفي في السلم؟ هذه إحالة على شيء سيأتي. في عقد السلم قالوا أن لابد يذكر من صفات المسلم فيه ما يختلف به الثمن غالبا، لأن استقصاء الصفات صعب وقد يؤدي إلى عدم وجود الشيء، لكن قالوا في السلم تذكر الصفات التي تؤثر في الثمن. فإذا اشتريت منك مثلا رطب مثلا، فلابد أنك تصفه، تقول لي مثلا رطب نوعه مثلا برحي ولا سكري ولا نبوت، حبة كبيرة وسط وغيرها، عاد الصفات تختلف بحسب اختلاف الصفات التي تؤثر في الثمن. أما الصفات التي لا تؤثر في الثمن فهذه ما يحتاج أنها تذكر. إذا ذكرت الصفات التي يختلف بها الثمن غالبا فهذا يقوم مقام الرؤية في بيع ما يجوز السلم فيه خاصة، يعني ليس كل شيء يباع بالصفة، وإنما الذي يجوز بيعه عن طريق الصفة للرؤية هو ما يصح فيه السلم، وهو الأشياء التي تنضبط بالصفة، لأن هناك أشياء لا تنضبط بالصفة. أنت عندما تشتري مثلا فلة، الفلة لا تنضبط بالصفة مهما قلت، ما يصح أنك تشتري فلة بمجرد الصفة، لكن تشتري بر أو شعير أو نحوه هذا ممكن أن يوصف لك، يعني يذكر جنسه ونوعه وما أشبه ذلك، فينضبط بالصفة ويصح السلم فيه. ثم بين المصنف رحمه الله بعد أن قرر هذا الشرط بعض الصور التي تخلف فيها هذا الشرط، قال فإن اشترى ما لم يره، يعني بلا وصف، أو رآه وجهله. ذكرت أنا قبل قليل أن قد ترى الشيء ولا تعلمه، مثل ما قلت بعض العطورات مثلا قد تراها لكن ما تعلمها، ما تدري رائحته طيبة وكريهة، فلو رآه وجهله، يعني الرؤية ما كانت مؤدية إلى العلم، أو وصف له بما لا يكفي سلما، وصف له لكن لم تذكر الصفات المؤثرة في الثمن. في هذه الأحوال الثلاثة لا يصح البيع لعدم تحقق الشرط وهو العلم بالمبيع. ثم ذكر أيضا فروعا أخرى تترتب على هذا الشرط، قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. مسألة يبدو أنها واضحة، يعني عندي ناقة حامل، لا يصح أن أبيع الحمل الذي في بطنها منفردا لأنه مجهول، لا يدرى أحي أم ميت، أذكر أم أنثى، فهو مجهول فلا يصح بيعه منفردا. أما لو بعت الناقة وهي حامل ومعلوم أن حملها سيزيد في ثمنها فلا بأس، وهذا مبني على قاعدة عند الفقهاء تذكرونها؟ نعم نعم أحسنت، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالحمل الآن بيع مع الناقة على سبيل التبع وهذا جائز، لكن إذا استقل بالبيع وهو مجهول فإن البيع لا يصح. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. أيضا اللبن في الضرع مثل الحمل، أما إذا بعت البقرة وفيها اللبن فهذا جائز، والمنع للجهالة. فإن باع ذات لبن أو ذات حمل دخل تبعا. قال: ولا يباع مسك في فأرته. هذا يقولون المسك الطبيعي، يقولون إن الغزال يلحق فإذا أسرع يخرج في رقبته كيس من دم، يقولون هم يقطعونه ويتركون فترة، هذا الكيس يسمى فأرة المسك، يتحول هذا الدم بقدرة الله إلى مسك. المؤلف رحمه الله يقول: لا يصح بيع مسك في فأرته. لماذا؟ للجهالة، يعني ما ندري عن المسك هذا، مجهول. قال: ولا يباع نوى في تمر. النوى له الفصم، سميه الفصم، ما يباع وهو في التمر لأنه مستتر، تمرة مغطية على النوى، والنوى كما تعلمون بعض النوى يصير صغير وبعضه كبير وبعضه، النوى طبعا ينتفع به في انتفاعات أخرى، بعض الناس قد يشتري النوى لأن فيه نفع غير قضية الأكل، لكن لا يشترى نوى وهو في تمر لأنه مجهول. ولا صوف على ظهر. الصوف على الظهر معلوم واضح تشوفه الآن، تأتي الجهالة في حالة ما إذا لم يجز في الحال، لأنك ما تدري ما الذي يطول منه، إذا شريته وأنا سأجزه بعد شهر أو شهرين ما أدري وش يطول وش يعني، هل يطول أو يزيد أو لا يزيد، لكن إذا كان بشرط الجز في الحال فهو معلوم، لكنهم منعوا منه حتى لو كان بشرط الجز في الحال، فالمصنف أطلق. لماذا؟ قالوا: لورود النهي عنه، ورد من حديث ابن عباس مرفوعا النهي عن بيع الصوف على الظهر، رواه الدارقطني، ولهذا منعوه ولو مع شرط جزه في الحال. وقوله على ظهر يفيد أن لو قصينا الصوف، أخذنا الصوف وبعناه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال وفجل ونحوه، يعني لا يباع فجل ونحوه قبل قلعه. وقوله ونحوه يعني مما المقصود منه مستتر بالأرض، في بعض الخضروات يكون المقصود منها مستتر بالأرض، الفجل مثله الجزر مثلا، بطاطس، بعض الأشياء تكون تحت الأرض المقصود منها مستتر بالأرض، اللي يخرج منها ليس هو المقصود، المقصود تحت الأرض. لا تباع وهي في الأرض لأنها مجهولة، ما ندري هي كبيرة، حبتها كبيرة ولا صغيرة، قد يكون بعضها أيضا ذاوي في الأرض فاسد وبعضها صالح، ففي جهالة. ولهذا قال قبل قلعه، يعني إذا قلع جاز بيعه لأنه صار معلوما، لكن قبل قلعه يكون مجهولا. قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، هذان البيعان ثبت النهي عنهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لكن ما معناهما؟ الملامسة قالوا بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا. وهنا جعل اللمس لانعقاد البيع، والثوب معلوم ليس مجهولا. قالوا أو يقول، وهذه الصورة الثانية فسرت بها الملامسة، أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وهذا هو الصورة اللي يرد فيها الجهالة، كان يدخل يده في كيس مليء بالأثواب يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك بثلاثين ريال، هذا الجهالة فيه واضحة هنا، الجهالة في هذه الصورة واضحة. المنابذة يقولون أن يقول أي ثوب نبذته إلي فعليك بكذا. وقد ورد النهي عن هذين البيعين كما ذكرت. قال ولا عبد من عبيد ونحوه، يعني لا يصح بيع عبد غير معين من عبيد، في بعض النسخ من عبيده، بمعنى أنه عنده مثلا 100 عبد فقال بعت عليك عبدا من عبيدي، يعني غير معين، هذا لا يصح لأنه مجهول، هناك عبد شاب وهناك عبد كبير سن وهناك نشيط وهناك صاحب صنعة وهناك عبد أخرق، وتختلف القيم للعبيد اختلافا كبيرا، فهذا فيه جهالة. وقوله ونحوه يعني مثل شاة من قطيع، عنده قطيع فيه 100 راس من الغنم، قال بعت عليك شاة من هذا القطيع، ما يصح لأن الغنم أيضا، لأن هذا فيه جهالة. وبعت عليك شجرة من بستان، أيضا هذا فيه جهالة. طيب لو كانت القيمة واحدة، لو كان عنده غنم كلها قيمتها واحدة، قيمتها 1000 ريال، قال بعت عليك شاة من هذه الشياة، يصح ولا ما يصح؟ لا، يقولون لا يصح. في المشهور يقولون ولو تساوت القيم. لماذا؟ لأنه لا يلزم من تساوي القيم تساوي الصفات، والناس يختلفون في مقاصدهم من الصفات. واضح؟ يعني قد أنا مثلا هو عنده بقر، مثلا في واحد يشتري بقرة للحمها، في شخص يشتريها للبنها، في شخص يشتريها مثلا لحرثها، وقد تكون القيمة واحدة لكن الصفات مختلفة. فلا يحصل العلم بتساوي القيم مع هذا الإبهام. قال ولا استثناؤه إلا معينا، يعني لا يصح استثناؤه إلا معينا. مثال ذلك يقول لا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا. لأن هذا مجهول المستثنى. يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلومة مجهولا. فلو قلت بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، واستثنيت أحسن واحد من العبيد، يؤدي إلى نزاع والاختلاف. جيت استثنيه قال لا أخذ هذا ما تأخذ هذا، أنا ما شريت عبيدك إلا عشان هذا اللي استثنيته. فاستثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. لكن لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا أو إلا زيدا، وزيد معروف منهم، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن يعني هذا استثناء معلوم والمبيع معلوم، هذا ما في جهالة. قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. يعني استثنى البائع، بائع باع حيوان، باع مثلا شاة، استثنى رأسها وجلدها وأطرافها، يصح، لأن هذه أشياء معلومة وذكروا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا، في رواه أبو داود في المراسيل، يعني في إسناده ضعف، لكنها الرأس والجلد والأطراف معلومة. قال وعكسه الشحم والحمل. يعني لو باع عليه هذا الحيوان واستثنى شحمه، قال بعت عليك هذا الحيوان إلا شحمه، أو قال بعت عليك هذا الحيوان إلا حمله، والحيوان حامل كناقة حامل، هذا لا يصح. ولهذا قال وعكسه، عكسه يعني عكس ما تقدم، اللي تقدم صح، إذن هذا ما لا يصح. قال وعكسه الشحم والحمل، يعني ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع. يعني هل يجوز أن أبيعك شحم هذه الشاة أو حمل هذه الشاة؟ ما يصح، لأنه مجهول كم يطلع منها من الشحم، ما ندري. الحمل يطلع حي ولا ميت، ذكر ولا أنثى، ما ندري. فيبطل البيع باستثنائه. يعني يجينا نفس الإشكالية السابقة، أن استثناء المجهول من المعلوم صير المعلوم مجهولا. فإذا قال بعتك هذه الشاة إلا شحمها أو بعتك هذه الشاة إلا حملها فإن ذلك لا يصح، لأن الشحم والحمل مجهول فيبطل البيع باستثنائه، ولأنه لا يصح إفراد الشحم والحمل بالبيع للجهالة. قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض. المؤلف هنا احترز لأنها قد يفهم من اشتراط العلم أنه ما يصح بيع هذه الأشياء لأنها فيها نوع من الجهالة، لكن المؤلف يقول أن هذه الجهالة مغتفرة. بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان، الرمان مأكوله في جوفه، تشتريه وانت ما تدري هو أحمر ولا أبيض، والبطيخ اللي هو الجح ما تدري هي حمراء ولا بيضاء، لا بأس. البيض أيضا لا بأس، لأن هذا يعني جرت به العادة، واشتراط فتحه هذا يؤدي إلى فساده. لو أني أنا بشتري كرتون رمان وبقول كلها قطعها افتحها، أنا اللي بتضرر، صح ولا لا؟ أنا بيأكل كل يوم رمانة رمانتين، إذا افتحتها يفسد، هذا يؤدي إلى ضرر على البائع وعلى المشتري. فهذا جائز لا بأس به. أيضا بيع الباقي لا ونحوه، قوله ونحوه، قالوا كالحمص والجوز واللوز في قشره، هذا مستتر بقشره، ولو تعدد قشره يعني لو كان عليه طبقتين من القشر فهذا أيضا ما يضر، لأن قشرته تحفظه وجرت به العادة، جرت العادة ببيعه في قشره. والحب المشتد في سنبله، سيأتينا إن شاء الله أن بيع الحب في سنبله يعني البر مثلا وهو في سنابله هذا جائز، بشرط أن تكون الحبة قد اشتدت. معنى الاشتداد يعني إذا أخذت الحبة وضغطتها ما تنضغط، هذا معنى أنها اشتدت، لأن أول ما يطلع السنابل تصير الحبة رخوة فيها سائل، إذا ضغطتها تنضغط، إذا اشتد الحب صارت الحبة تضغطها ما تنضغط، هذا يقال اشتد الحب. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا الحديث جعل الغاية لجواز البيع هي اشتداده، فهذا يدل على أنه يجوز بيع الحب في سبله إذا اشتد، لأنه يحتاج إلى بقائه في سنبله، يحتاج إلى بقائه في سنبله. ولهذا قال المصنف ويجوز بيع الحب المشتد في سنبله. لعلنا نكتفي بهذا القدر. كنت سأكمل الشرط السابع في نيتي، لكن وفق المعاملات يمكن يحتاج، أخشى أنكم تعبتم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.